ألذنا بمدد الأمداد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وتفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي. انتهى من أبواب الطاعات، باب الطاعات، ثم دخل في باب معاصي الجوارح الظاهرة، ونتكلم الآن في القول في معاصي القلوب. معاصي القلوب كلها تنتج عن حب، عن الحب، حب غير الله تعالى. أما حب الله ورسوله ده أعلى حاجة. فإذا القلب، قلنا القلب كالإناء، لو كان فيه مملوء بالماء فلا يدخله الهواء، فلو نصه ماء ونصه يدخل الهواء في النص الثاني، ماشي؟ فلو قلبك منشغل بالله تعالى ومحب لله تعالى وغلب عليك ذلك أو تمحض زي سيدة ربيع العدوية، خلاص إلى كده مية مية. لكن لما يبقى فيه تلتين قلب بيحب الله ورسوله، والتلت الباقي هيبقى حب دنيا، حب شيء غير الله ورسوله، حب شيء من الأغيار يضر بالقلب مطلقا. ده بالنسبة احنا نتكلم على ايه، تأسيس القلوب من حيث ايه الكمال، انك انت تفرغ قلبك من السوى فتكون محب لله ورسوله فقط، او لله والرسول طبعا هو صاحب الحضرة عليه الصلاة والسلام. فحبك للشيء يعمي ويصم، اهو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يخليك مش شايف، يخليك ايه تغيب عن الحب بالله، ينقص من حبك لله تعالى. وكل ما ينتج من غالب ما ينتج من الامراض القلبية نتيجة الحب ده للاشياء، واضح؟ فبتحب الناس فما تلاقي في ايد غيرك ينتج عنه ايه، انك عايز تقطع حصل عليه ولو ذهب من عنده يبقى حسد، ها؟ وهكذا في كل الادواء الامراض القلبية تظهر نتيجة ايه، حبك الاشياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في معاصي القلوب، اعلم ان الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريق تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا، لحبهم للدنيا، خلاص. وقد استقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات، ولكن نحذرك الآن ثلاثا من خبائث القلب، وهي الغالبة على متفقهة العصر لتأخذ منها حذرك، فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب. الله. طيب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، أي في الإحياء. فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز، ولا تظنن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. الله عليه الصلاة والسلام. والحديث بتاع الثلاثة الكبائر دي، الثلاثة الكبائر دي، فاجتهد في تطهير قلبك منها، أي من الثلاثة: الحسد والرياء والعجب. فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، وإن عجزت عن هذا، لأن الأشياء دي وإن كانت موجودة في الفطرة إلا أن تمكنها في الفطرة ممكن معالجة، أخف من المعالجة من غيرها، إن طريقة معالجتها أسهل شوية، خلاص بسيطة. بتحسب على إيه؟ عشان بتحسب إن هو المال يزيد من عنده عشان يجي يزيد من عند غني ويأتي إليك. طب ما الله هو الرزق الكريم، بسيط، خلاص. اللهم ارزقني مثل ما عندي، فما بقتش حاسب بقى غير حاجات سهلة في هذا، في علاجات هذه الأمور، يسير على من يسره الله تعالى عليه. فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز. ولا تظنن أنك تسلم بنية صريحة في تعلم العلم، أنت رحت تتعلم العلم بنية صريحة وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب، لكن لا مانع أن يكون العلم نفسه في أي نوع من العلوم التي تقصد بها وجه الله تعالى، ولو علوم اللغة ولو أي علوم علوم المساعدة، أما تقصد بها وجه الله تعالى فيكون فيها نوع من المعالجة للقلب أيضا باعتبار انشغاله عن اللغة ومنشغل بالعلم. خلاص. واعتبار آخر أن الإمام الغزالي لما ذهب إلى المدرسة من أجل الدراية عشان مش لاقي يأكل رضي الله عنه وأرضاه، ها لما راح المدرسة يتعلم عشان إيه يأخذ الجراية، فكان بيعطوا طعام عند اللي يدخل المدرسة ويتعلم يعطوا طعام جراية اسمها جراية، فذهب للجراية وبعد كده تمكن في العلم فقال قصدنا العلم لغير الله تعالى فأبى ألا يكون إلا لله، فالعلم رده إلى الطريق رده إلى الطريق السليم وطريق النجاة. بس أهم حاجة تقبل الرسائل الرحمانية والرسائل الربانية والملكية واقتباسها واقتناصها، ها وألا تطردها لأنها تغلق عليك بابا من الخير. واحد يجيب رسالة إيه طب ما حصل لي حال خشوع اهو يا عم انا جاي عشان اخد، لا سيبك بقى من الكلام ده، ما دام حصلت عندك حاله الخشوع التمس بيها واقتنصها وابقى فيها واستدمها، ها وحاول الا تجعلها تفر منك. خلاص. في ناس يغلقوا على انفسهم كده، يجيبوا حال حلوه ينفضضها بامر من امور الدنيا او بحب شيء من ايه الشهوات او ما الى ذلك ولو كانت حلالا حتى. طيب. ولا تظنن أنك تسلم بنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح المطاع اللي هو إيه وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. طيب ماشي هيستني ذكره ولا هيستني ماشي ما بعيد. أما الحسد فهو متشعب من الشح اللي هو الشح المصاعب، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والشحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى وهي في خزائن قدرته لا في خزانته على عداد الله تعالى، فشحه أعظم. طيب الشح أشد من الحسد، تعريف الحسد والشح أو. وطبعا الشيخ هنا نقل إيه عن الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين. طيب. أما الحسد فهو متشعب من الشح، لما كنت قلت أول حاجة إيه فهو نابت عن حبك الشيء، أحببت الشيء فأردت أن تمتلكه، ها فبعدما أردت أن تمتلكه وجدته في يد غيرك فتمنيت زيادة زوال النعمة من عند غيرك إليك نتيجة الأساس تعوي أنك حبيت الشيء ده، واضح المال مثلا، فهو متشعب من الشح. فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، بخيل بيبخل بما في يده. طب والشحيح هو الذي يبخل بنعمة الله تعالى، ها وهي في خزائن قدرته سبحانه وتعالى لا في خزائنه على عباد الله تعالى، يبخل بنعمة الله، الشحيح يبخل بنعمة الله تعالى على الايه الحق، وده معنى كلمة شح المطاع، اي اتى بالصفة المذمومة على اكمل وجوه الدم فيها، أي فشحه أعظم من حسده لأنه بيبخل بنعمة الله تعالى التي في قدرة وخزائن الله تعالى على عباده، واضح؟ والحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحضور، لأن كل الأنواع إيه ما هو في الدنيا ما هو من شأن الدنيا فيحسد عليه، وهو الذي الحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده. المثال القبيح عند المصريين يقول لك إيه يعطي الحلق لمن له ليس له أذن، بالبلد كده يقول يدي الحلق اللي مالوش وداه أو اللي ماله وداه، وهذا مثال قبيح جدا لأنه هو زكى نفسه، يعني أنا اللي عندي ودن والثاني ما عندوش ودن يبقى هو زكى نفسه بأنه عنده ودن، واضح؟ المفروض أن نكون كلكم سواسية، وأنت أكثر عشان تسلك مظبوط أنت أكثر الناس إنعاما من الله تعالى وأنت أقلهم في أداء شكر هذه النعم عليك. واضح؟ عشان تنجو لازم تعتقد الاعتقاد ده وتستحضره. والحسود هو الذي يشك عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو مال أو محبة في قلوب الناس أو حظ أو حظ من الحظوظ، أي من حظوظ الدنيا، حتى إنه لا يحب زوالها عنه، أي عن المنعم عليه ده، وإن لم يحصل له بذلك شيء من تلك النعمة. فهذا منتهى الخبث، إن منتهى الحسد. أنا عايز النعمة تزول من عنده، ده من شرمة جليش بس تزول من عنده، خلاص زوال النعمة بس. وهذا منتهى إيه؟ الخبثي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا حديث أخرجه أبو داود، نعم هو حديث ضعيف. طيب، والحسود هو المعذب الذي لا يرحم. الله، زي ما سيدنا بيقول إيه، بيستوي زي الفولة في النار، حافظ نفسه في النار مش عايز يخرج منه. الحسود هو المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا، فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته. الحمد لله الذي عافانا من هذا، يعني يفضل متعذب. عايز النعمة دي من داود، نعمة دي من عنده حتى لو ما جاتلوش، ها؟ فاهم؟ فده يعني طبعا قبيح جدا ودنيء، في دناءه في الخلق. يعني ممكن واحد يتمنى الغبطة، يا رب اعطيني مثل ملك فلان، جميل، لكن ما يتمناش زوال النعمة الثانية، ده الثاني ده عايز تزول من عنده ولو ما جاتلوش. فده ايه، من ادنى درجات قبحة الحسد يعني. والحسد هو المعذب الذي لا يرحم، ربنا يرحمه، ولا يزال في عذاب دائم في الدنيا، فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، لأنه ترك بقلبه العنان لكي يحسد. والعذاب الآخرة أشد وأكبر، بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر المسلمين ما يحب لنفسه. سبحان الله، قلت لك الإمام الغزالي يجري على لسانه أحاديث نبوية وما يقولهاش إن ده حديث نبوي، ها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث صحيح، خلاص. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر المسلمين ما يحب لنفسه. خزائن لا سحاء سبحانه وتعالى لا تنفع، بل ينبغي أن يساهم المسلمين في السراء والضراء، فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، بل بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. ماشي. طيب، حتى الإمام النووي يشوف الأدب بتاع العلماء، الإمام النووي يقول إيه: وأن يتمنى للكافر أن يكون على مثل ما عليه من الإسلام. شوف، للكافر نفسه، أو ده معنى إيه؟ الغبطة والقلب الواسع المتأدب. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص عن الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلوم الخصومات وعلم الخصومات. طيب، فإن كنت لا تصادف إيه؟ حب الناس كلها، وإنك تتمنى لأخيك ما تتمنى لنفسك، ها؟ فده يبقى عندك داء الحسد، ما هو ده المعيار، هو إداك العلامة بتاعت الإيه؟ علامة عندك حسد ولا لأ؟ لو أنت بتحب لأخيك، قلنا الكتاب الكتب الإمام الغزالي بالذات بتدي مقاييس لوجود الأدواء أو الأمراض، وبعد كده المقياس لو موجود، لو وجد الداء موجود يبقى يعالج، ويقول له كيفية معالجة. فانا اذا كنت انت بتحب لاخيك ما تحب نفسك، بتحب للكافر كمان ما تحب نفسك من الايمان والجنه، لان كله سبحانه وتعالى خزائن ولا تنفذ، خلاص. فلو كنت انت بتحب كده يبقى ما عندكش حسد، ماشي، وما عندكش اي درجه من الحسد. وياتي ضد الحسد بقى الجود والكرم والسخاء، دي ضد الحسد، ها، اللي هي الخصال الحميده التي ضد الحسد. فأول معيار هو الحسد، إن أنا إيه؟ ان انا اشوف انا بحب كل مسلم ان يكون على مثل ما انا عليه بالازيد ها، وربنا يقسم لي مثلهم ويزيدني واياهم ها، يبقى خلاص يبقى كده ما عندكش حاجه. حلو، لو الفكره دي في قلبك ومتمكنه خلاص. لكن ممكن يجي الشيطان يوسوسك بحاجه تانية. ما هو الشيطان ده يضحك على الايه، على كل انسان، يقول لك انت بتتمنى انك انت تبقى مثلا زي فلان العالم ها، انت كده بتحسد وكده قدرك ناقص وانت مش راضي باقدار ده. اقول له ده، ارد عليه كل ده، اقول له انا مثلا ما نيتش زوال النعمه من عنده، يبقى هنا الحسد المذموم غير موجود. وان انا تمنيت ان ربنا يزيده، يبقى هنا ايه، ده انت طلبت دي النعمه ايضا، وتمنيت ان انا اكون مثله لان في مثليته قرب الى الله تعالى، فانا اتمنى القرب من الله تعالى ومش اتمنى المعاني القبيحه التي بكاها الشيطان لضعاف ربنا يعصمنا منه ها، ويحفظنا منه لضعاف العقول او العوام. العوام ده يشوش عليهم كثيرا ويتاثرون به، وبعدين لما الشيطان لما يرسلهم هذا المعنى يجعله يثبت في قلبه ويزيده ويوقده اكثر حتى يصير حسودا بالفعل. ماشي، فإن كنت لا تصادف ذلك في نفسك إن المسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الأعضاء سائر الجسد، وإن إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فده المعيار. فإن كنت لا تصادف ذلك في قلبك المعاني دية، فاشتغالك بطلب التخلص عن الهلاك، أي لأن ده مهلك، مرض مهلك خلاص، ده بيسبب لك أنت حزن في الدنيا، إن كل ما تشوف النعمة على واحد بتحزن عليه، النعمة دي تزول من عنده أو تجيله وخلاص. ماشي، فاشتغالك بطلب التخلص عن الهلاك ها أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. علم الخصومات اللي هو إيه؟ علم كتاب القضاء وأحكام القضية اللي هو في كتب الفقه في المعاملات. ومن اشتغالك من ايه بنوادر الفروع، تبقى تشتغل باصلاح قلبك اولى من اشتغال بنوادر الفروع. زي ايه؟ لو ان وليا مثلا تشكل في صوره امراه، هل النقض ينفذ الوضوء ام لا؟ قرأ الفقه يوم موجود. رجل من اوداء ذكر تشكل في صوره امراه، هل لو لمسته ينفذ الوضوء ام لا؟ ده من ايه؟ من نوادر الفروع، موجود في الفقه، موجود عند الباجوري في الحاشيه. ماشي، واما الرياء طيب فهو الشرك الخفي، وهو احد الشركين الا انه الاقل طبعا، وذلك طلبك المنزله في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمه. فلان ده محتشم، فلان ده لمهابه، له جاه عند الناس ووجاهه، اهو ده المراد. ده من ادوى الادواء، ده اصعب الامراض. الرياء هو الشرك الخفي، علامته لما يشوف الشيخ يقول طيب، وهو احد الشركين الا انه الادنى، لان ما فيهوش كفر بالله تعالى، وذلك طلبك المنزلة في قلوب الخلق. ها ها، طلبك ان يكون لك منزلة في قلوب الخلق، فالعبرة بمنزلتك عند الحق، ودي الحقيقة. فاذا طلبت منزلة في قلوب الخلق علمت انك سقطت في ايه، الرياء خلاص، لتنال بها الجاه والحشمة. ما الناس ما تضحكش عليك. ولذلك كان بعض المربين والمسلكين يأمر بعض الطلبة بأشياء فيها مهانة دي، بيدربوا على ان عايز يشوف مقياس الرياء عنده ايه، موجود ولا لا. هو مش يقول له هين نفسك، ده مقصود انه انت لو اهنت نفسك ده اللي دلك على ايه، ان نفسك ميتة، انك متواضع، معكس الرياء التواضع خلاص، من ضمن معكوسات الرياء انك تتواضع لله، تتواضع لخلق الله تعالى. فلو جت عندك نوع من من من من ممارات احد والرياء لتحصيل منفعه دنيويه، واخد بالك عشان نميزه، لان الشبكه بتاعت الامراض دي متصله بشبكه ايضا الاخلاق الحميده، وكثير جدا من الاخلاق الحميده وبينها وبين ما يشترك معها من الصفات المذمومة شعرة. الفرق بين الرياء والمداراة، فالنبي كان يداري عليه الصلاة والسلام ولكن لم يرى، فالمراء المراء لتحصيل اللي هو الغياب، المراه لتحصيل مصلحه دنيويه، وقد يكون اقبح بان تحصل مصلحه دنيويه فيها ظلم للاخرين او افساد ابطال حق او احقاق باطل. خلاص، ولو كانت وفي اقل درجه في الرياء انك يبقى ليك وجاهه عند الناس والناس تحترمك وتبقى ماشي كده معروف ويبصوا لك كده، ده المفروض ان نظر الله اليك هو المعتبر وليس نظر الخلق. ماشي، لتنال بها يبقى ايه طلبك المنزله في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمه. وحب الجاه من الهوى المتبع، ها فرأيت من السرعة هوى. ماشي، وفيه هلك اكثر الناس، فما اهلك الناس الا الناس الا الناس اهلك فما اهلك الناس الا الناس اهلك الناس الا الناس اذا اعتبرهم للناس والنظر اليه. ولو انصف الناس حقيقه لعلموا ان اكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن اعمال العادات ليس يحملهم عليها الا مراءه الناس. طبعا احنا قلنا ايه المدراء جائزه، وهو ايه لتحصيل مصلحه اخرويه. فسنا خاصه دار اما دخل معنى المدراء ان انا اقول شيء ان انا ابطل غير ما اظهر في معنى معين، لكن لتحصيل ممنعه مصلحة أخروية دي تبقى مداراة وتبقى مطلوبة ومحبوبة. في صحيح مسلم لما جاء عيينة بن حسن الفزاري ودخل على صلى الله عليه وسلم قالوا عيينة بالباب، فقد بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة أدانوا له، فلما دخل ألان له الكلام. فلما خرج سيد عائشة قالت يا رسول الله قلت ما قلت، ثم لما دخل ألانت له الكلام؟ قال إن من شر الناس، لأن ده من شر الناس، من ودعه الناس اتقاء شره. ها، لأن عيينة بن حسن كان عقله خفيف خلاص، فكان ويتبع قبيلة بحاله، فالرسول يداري عشان قبيلة تسلم كلها أو من أسلم منها يبقى على إسلامه، فدي مصلحة هي أخروية، مصلحة دينية أخروية ودينية في نفس الوقت الدنيا والآخرة. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم داراه ها عشان يحصل بيه بقاء قومه، ويحصل ايضا هو نفسه ان هو دعاله يحسن ايمان ويصلح ايمانه ويترك النفاق، هو جاي منافق خلاص، فلعل بدين الكلام ان يحصل اسلامه وايمانه وفي نفس الوقت اتباعه يتبع الاسلام، فلو الرسول زجره او نهره او اخبره عن حال ما في قلبه قد يرتد فيرتد معاه 10,000 واحد. فلذلك ايه الرسول فعل معه ذلك بهذا الامر اللي هي المداراة. ولو انصف الناس حقيقة لعلموا ان اكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن اعمال العادات ليس يحملهم عليها الا مراءات الناس الناتجة عن مراعاة الناس في الوجود، خلاص، وهي محبطة للاعمال، كما ورد في الخبر ان الشهيد يؤمر به يوم القيامة الى النار فيقول يا رب استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى بل اردت ان يقال فلان شجاع فقد قيل ذلك وذلك اجرك. خلاص، وكذلك يقال للعالم والحاج والقارئ، والحديث ده مشهور، اول ما تسعر به النار ثلاث، عالم قارئ ومجاهد ومنفق او جواد. فيؤتى بالعالم فيقول فيما قرأت القرآن، فيقول قرأت القرآن فيك يا رب، فيقول لا قرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على النار على وجهه ويلقى في النار ويخلف في النار. طب نفرق بين ايه؟ في برضه زي ما قلت دلوقتي بين علامة صحيحة وعلامة قبيحة، او داء قبيح وصفة أو سمة صحيحة. تيجي واحد يقرأ القرآن فحسن صوته، فالناس قالت الله الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ما نحملش، احنا المفروض إن احنا بنحمل أعمال العباد كلها على الكمال والصحة، فصحة أفعال المكلفين وإنهم كلهم ناجين، واضح؟ فقد يكون الشيخ ده في قلبه إنه إيه؟ في قلبه انه ممتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقران. حلو ده كده نجحوا، ف فلو يبقى ده صرف عنه معنى الرياء في هذا الامر، وهو بيحسن صوته بالقران ويرفع صوته ويقرا القران بتحسين الصوت، فنوى ليس منا من لم يتغنى بالقران، يبقى مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فباستحضار المعنى ده صرف عنه معنى الرياء في قلبه من اجل الناس، انا بعمل كده اقتداء بالناس كما امرني، فيبقى وجود المعنى ده ها اللي هو الميه اللي موجوده بدل الهواء ملأت الكوبايه بايه بالميه دي اللي هي ايه احسن من الهواء، ان هو ايه بعمل كده عشان الناس تثني علي، المعنى ده غير موجود عندي. والغالب ايضا عند الناس ان المعنى عند يعني بقلوبهم فيها نوع من السلامه، انا ما اقصدش المعنى القبيحه دي، انا بقرا القران من اجل الناس تثني علي، ما مش موجود ده الا عند بقى الناس الدنيئه قوي خلاص، لكن هيجي لك الشيطان يقول لك انت تحسن صوتك من اجل الناس، قول له لا، انا اقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما امر، ايه ليس منا من يتغنى بالقران، هكذا يبقى في فرق بين التغني بالقران وامتثال الشرع، ده صرف معنى الرياء، وان انا اعمل من اجل الناس واقرا من اجل الناس. قال والشهيد هكذا ايضا تمحض الصفه الرديئه او القبيحه، ده له اثر، واحد بيقرا من اجل الناس فقط، انا عايز الناس تثني عليا، اه ده كده ده اسمه عظيم والرياء متمكن من قلبه، لكن واحد فعل كده وقرا وحسن صوته شويه واحس برياء، فممكن يكون مثلا اه الناس اثنت عليه فهو مبسوط ان الناس اثنت عليه، لكن لو هو وجه ده عشان يتاكد عدم وجود الرياء بانه يفعل ذلك امتثالا لامر الله ورسوله ويطرد المعاني الاخرى وان الناس دي لا تملك نفع ولا ضر ولا حاجه، اه يبقى محض عمل قلبه لله تعالى خالصا واتى بالصفه الحميده واضطرد تاكد من طرد وعدم وجود الصفه المذمومه وهي الرياء. وهكذا في بيقات الشجاعه، ولذلك صلى الله عليه وسلم لما قال في واحد حديث كان في صحابي يقاتل وقال خذها وانا ابن الاكوع حاجه زي كده خلاص، فلما رجعوا من الغزو وجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقرر صلى الله عليه وسلم، ففي واحد يسال الصحابه، واحد صحابي يسال واحد ثاني يقول له ايه، في رجل قال ها خذها وانا ابن الاكوع فما تقول فيه؟ قال اراه قد حبط عمله، لانه ايه فاخر خلاص، عمل مفاخره اللي هي عجب او رياء خلاص. فالثاني قال له لا ارى بذلك باسا، فسأل سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ما في شيء يؤجر على ذلك، فصلى الله عليه وسلم قال ده يؤجر على ذلك طالما انه ايه ما نواش الرياء، هو نوى ايه يعني انا ادافع عن الاسلام وانا قصدي الاسلام مش قصدي الشجاعه خلاص، فلو اقترنت مثل هذه الاشياء مع تمحض المعنى القلبي وان كان الظاهر ان فيها رياء او فيها عجب او فيها كذب خدها وانا ابن كذا، واضح؟ لكن العبرة بالمعنى القلبي اللي موجود في الحالة دي، فده الخلاصة يعني. طيب أما العجب والكبر والفخر، أصلهم اشتراك طبعا بين الثلاثة، وده باب كبير بتاع العجب والكبر والفخر، نجعله المرة القادمة لأن الشيخ هيشرح فيه كتير ويدي أمثلة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأحسن الله إليكم أجمعين وأحسن إلي بكم ومعكم يا رب العالمين. زرت الدكتور يسري توفيت أنا قلت لكم، وصلي عليه اليوم في السيدة نفيسة، وأظن أن يمكن يكون في عزاء يوم الأربعاء، لا أبلغت بكده بس ما تأكدش، يوم الأربعاء في مسجد بلال بالمقطم، لا أدري بقى في بنات يذهبوا أم لا، يعني تحرر ذلك الأمر من أراد أن يذهب يعني خلاص. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله وحده على ما انعم واولى وابلى وابتلى واعان ومدد وامد، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم ممكن سؤالي في نفس الموضوع، هو حضرتك قلت ان القارئ لا ينبغي ان هو ان يعني يقرا ليستحسن الناس صوته، طيب هو اذا قرا لا ده ممكن يقرا بالنيه دي يستحسن الناس صوته باعتبار ليس منا من لم يتغلب القرآن، فأتى بالمنع الصد الذي يمنع عنه الرياء وهو الحديث، أنه ممتثل الأمر ده وأمر رسوله. الشاهد أن يكون النية خالصة لأصل الحديث، يعني هو يكون النية خالصة. طيب هو قرأ والنية خالصة واستحسن الناس وفرح بذلك. جميل، ده أجرين زي اللي قال له خذها وأنا ابن الأكوع. تمام. يبقى في أجرين كمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر على ذلك. قضيه التواضع حضرتك بتقول ان احنا لابد ان نتواضع للناس حتى ربما يهين العبد نفسه للتواضع لله. طيب دلوقتي ادله هقول لك على ادله على المؤمنين ذليل على تكون ذليل على بعض الناس حينما مثلا يتواضع الشيخ معه مثلا في المنطقه او في المكان يتعامل معه باستهزاء او باستهانه لا يخاف لا يحابه. فاذا فعل الشيخ مثلا مهابه لنفسي وسط هؤلاء هو خطيب مثلا في منطقة معينة او معلم شاب انا عايزك في معنى قبيح مشهود للناس وهو ليس بحديثه غلط ها الصدق على اهل التكبر على اهل الكبر صدق لا هو مقصود ده سحب ماء الوجه لو كان نية سحب ماء الوجه وعدم التعدي خلاص او عدم تعدي الاخرين عليه خلاص يبقى جائز يبقى ده نراه يتخطى الايمان في حاجة تانية